ياقوت الأبطال نشروا في الأرض الأمان. حمادة ياقوت الأبطال نشروا في الأرض الأمان. صمدوا في وجه الطغيان وانهار الشرذم والذنب والأعوان. صمدوا في وجه الطغيان وانهار الشرذم والذنب والأعوان. قوة خير تجمعهم أمل بالنصر يوحدهم. قوة خير تجمعهم أمل بالنصر يوحدهم. حماة الياقوت الأبطال نشروا في الأرض الأمان. نشروا في الأرض الأمان.